ومعنى قوله أنت الأول أن الله موجود لا ابتداء لوجوده ولا شيء لا ابتداء لوجوده إلا الله، ومعنى قوله وأنت الآخر أن الله موجود لا نهاية لوجوده، ومعنى قوله وأنت الظاهر أن كل شيء يدل على وجود الله، ومعنى قوله وأنت الباطن أن الله احتجب عن الأوهام فلا تدركه. وقد استدل أهل السنة والجماعة بقوله صلى الله عليه وسلم وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، أن الله موجود بلا مكان.